صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الحديث الطويل يتعلق بجملة من الأحكام التي اشتمل عليها، وأولها قول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت. الوليد بن عبادة بن الصامت. عبادة. نعم. عبادة بن الوليد. نعم. ابن عبادة بن الصامت. قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يلكوا. يقول عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت: خرجت وأبي أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. وهذا يعني يدل على أن من عنده علم يحرص على أخذه منه، لأنه إذا مات ما ذهب علمه معه. ولهذا جاء في الحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. فإذا مات من عنده علم فإنه يذهب علمه معه، ولكنه إذا أخذ منه أو حصل منه تدوينه وكتابته وأخذه عنه التلاميذ، فإن هذا هو الذي يكون به يعني بقاء علمه بعد موته. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا العلم يكون بأخذ التلاميذ عنه، أو بوجود التأليف الذي يبقى بعده. وهذا فيه دليل على أن الحرص على أخذ العلم وتلقيه من أهله والاشتغال بذلك. ومعلوم أن أصل جمع القرآن في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لما حصل موت جماعة من القراء فحرص واعتنى بجمعه في صحف لأن يؤخذ وأن يكتب حتى لا يذهب بذهاب حملته. لهذا جمع القرآن في صحف، ثم عثمان رضي الله عنه جمعه في مصحف واحد وعلى هذا فإن هذا الحديث وهذا الأثر الذي جاء عن هذا عن يعني عن هذا عن هذين التابعيين أنهم حرصا على أن يأخذ العلم عن هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا. قال ذهبت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكوا، فكان أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة. وكان أول من لقينا أبا اليسر، ومعه غلام له معه ضمامة من صحف، وعلى أبي اليسر بردة ومعافري. يقول يعني أول من لقوا يعني هو خرجوا لطلب العلم، فأول من لقوا يعني في هذا الخروج أبا اليسر، وهو كعب بن عمرو رضي الله عنه، كان من الأنصار، فلقوه وكان معه أضبارة، يعني معناها أنها أوراق وفيها يعني أشياء، يعني منها أشياء التي هي يعني ديون له، وقد يكون المقصود بها ما الذي له والذي عليه، يعني جمعت بين ما له وما عليه، فمعه هذه الأضبارة وهذه الضبارة التي هي ملف يعني فيه أوراق يعني تتعلق بحقوق يعني له أو لغيره، فمعه أضبارة ضمامة بالميم، ضمامة من صحف. ضمامة. نعم. نعم ضمامة. نعم. وعلى أبي اليسر بردة. ضمامة هي يعني هي الملف الذي فيها أوراق. نعم. وعلى أبي اليسر بردة ومعافري، وعلى غلامه بردة ومعافري. فقال له أبي: يا عم، إني أرى في وجهك سفعة من غضب. قال: أجل، كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال. كان لي على فلان ابن فلان الحرامي مال،

لأنها عرضة